طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: قوله له ما في السماوات وما في الأرض له خبر مقدم، أي ما في السماوات وما في الأرض، وما مبتدأ مؤخر، ففي الجملة حصر. طريقة تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر له. اللام هذه للملك، ملك تام بدون معارض، ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. وقوله السماوات تفيد أن السماوات عديدة، نعم كما جاءت سيذكر ذلك أنها سبع، وهو كذلك، وقد نص القرآن على أنها سبع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح، أي بدون ماذا؟ تفصيل. أشار أنها سبع التي هي الأرضون سبع جملة أجمل فيها ولم يفصل، أما السماوات ففيها تفصيل، وصرحت بها السنة أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الطلاق. فقوله مثلهن في العدد دون الصفة، سبع أراضين في العدد دون الصفة، وهذا قد قاله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية كما سيأتي ذكره. وقوله في الصفة خلاف أو خلافا لما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك المجلد الثاني في كتاب التفسير، حيث قال: أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا عبيد بن غنام النخعي قال: أنبأنا علي بن حكيم قال: حدثنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي النخعي، كان إماما في السنة يرد على الجهمية لكنه سيء الحفظ، عن عطاء بن السائب وهو ثقة اختلط، وفيه تفصيل: فمن سمع منه بعد الاختلاط فضعيف، رواية ضعيفة، ومن سمع منه قبل الاختلاط فصحيح إذا كان الراوي عنه ثقة، ومن أبهم أي لا يدرى أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده فهو أيضا ملحق بالضعيف إلا أن يتابع، عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عند قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى، ثم ساق أيضا بإسناده إلى آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي الضحى عن ابن عباس بلفظ مقارب له. وقال الحاكم بعد سياق الروايتين: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذين الحديثين: وفقهما الله عز وجل لتنزيه كتابيهما من هذه الأباطيل، ولو سلك مسلكك ما رفع شأنهما، وشريك ساء حفظه لما ولي القضاء، وعطاء ابن السائب مختلط، والأثر منكر، والأثر الذي بعده ليس صريحا كالأول. انتهى كلام الإمام الذهبي. إذن فقوله مثلهن في العدد دون الصفة هذا الأصل، وما إذا أورد علينا أنه قد جاء في مستدرك الحاكم هذا الحديث، فالشاهد أنه ماذا؟ وإن كان مصرحا أن كل سماء في كل سماء إيش؟ أو في كل أرض آدم كآدمكم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم إلى آخره، فهذا الحديث منكر، لأن في سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، وعطاء بن السائب وقد اختلط، وهو أيضا الآخر استنكره الحافظ الذهبي. إذن فلا تقوم بهذين الأثرين حجة في تفصيل ما في الأرض، وأن في كل أرض مخلوقات كما في الأرض التي نعيش عليها، فالأصل أنها باقية على ما عليه مصمتة كما سيأتي لا يدرى ما فيها. قال: وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. نعم، هذا الحديث متفق عليه، جاء عن زيد بن سعيد بن زيد وعن غيره رحمهم الله تعالى، في وقد أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية مفصلة. فقال قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في 7 أراضين، وقوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأرض. قل نعم. يتنزل الأرض الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى إلى أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، والسنة 12 شهرا. الحديث قال: ومراده، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومراده والله أعلم تقرير معنى قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد، في العدد لا في الصفة. وهذه فائدة نستفيدها، كم نقرأ القرآن مرات ثم إما أن يمر الإنسان بهذه الآية في سورة الطلاق فيتحير ما صفة هذه 7 الأراضين وهل فيها خلق، أو أنه يمر ولا يتدبرها. لكن إذا علم تفاسير وأقوال أهل العلم فيها يخرج من الحيرة ويفهم الآية. إذن قال إيش؟ أي في العدد، عددهن 7، كما أن عدة الشهور الآن 12 مطابقة لعدة الشهور عند الله عز وجل في كتابه الأول، فهذه مطابقة في الزمان كما أن تلك مطابقة في المكان. إلى أن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث المتواترة في إثبات 7 أراضين، والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى، والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة، أصحاب ما يسمون الآن الجغرافيا أو ما إلى ذلك، حتى ينتهي الأمر إلى 7، وهي صماء لا جوف لها. هذا كلام صحيح من السلف، أنها إيش؟ 7 أراضين كالسماوات في العدد لا في الصفة، وأنها ماذا؟ صماء لا جوف لها، يعني ليس فيها مخلوقات. نعم، وفي وسطها المركز، وهو نقطة مقدرة متوهمة، وهو محط الأثقال، إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل، أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء، على قولين. وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضا، الأفلاك السماوية، والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة لظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. إذن ما دام في بين ففي انفصال بين كل أرض وأرض. نعم، إلى هنا انتهى من البداية والنهاية. طبعة عال دار عالم الكتب، المجلد الأول، صفحة 36 إلى 39. نعم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال من ذا اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغاه. والصحيح يا أخوان أنها ليست ملغاه، فكل كل يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عالم جليل، لكن ليس كما قال ابن القيم فيما أذكر، ليس هناك في القرآن حرف زائد ابن القيم أو غيره، وأيضا لا يقال في القرآن شيء ملغى إلا ما صرح الله عز وجل بيش بنسخه، أو جاء في السنة، أو اتفق أهل السلف على أن الآية الفلانية منسوخة. لكن هذا هو حرف ليس له حكم حتى يقال منسوخ أو غير منسوخ. لكن الصواب نقرأ كلامه حتى نفهم، قال وذا ملغاه، ولا يصح أن تكون ذا اسما موصولا. كلام صحيح، هي لا تصح أن تكون اسما موصولا في مثل هذا التركيب، لأنه يكون معنى الجملة من ذا الذي الذي، وهذا لا يستقيم. والصحيح أن من اسم استفهام وذا اسم إشارة وليس اسم موصول، اسم إيش؟ إشارة، لأن اسم الإشارة إيش؟ ذا وذي وذه وذاني، والها هي هاء التنبيه، فهذه غايتها أنه اسم إشارة حذف منه غائش هاء التنبيه. إذن من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذن التقدير، فهو اسم إيش؟ إشارة وليس اسم موصول، والله أعلم. نعم. قال الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال تعالى والشفع والوتر، وفي الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ففي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، عرف الآن؟ طيب، وهم يقولون لماذا سميت الشفاعة الاصطلاحية شفاعة؟ لأني مثلا أنا أذهب إلى شخص مسؤول أو ملك أو ملك أو كذا، أريد منه قضاء حاجة، أنا أذهب إيش وحدي؟ أنا ماذا؟ وتر، الواحد وتر. فإذا ما قضيت حاجتي وما قبل كلامي، أخذ معي من له شأن عند هذا الملك أو صاحب الجاه حتى يقضي حاجتي مثلا. فإذا أخذته معي يشفع لي، ماذا أصبحنا؟ شفعا. فشفعت نفسي بشخص آخر يشفعني أي يشفع لي، فسميت شفعا لأن من له حاجة قدم شخصا بدل ما كان سيطلبها بمفرده يكون وترا، طلبها بواسطة شخصا، فأصبح الاثنان يشفعا، فسمي الشافع شفيعا لأنه شفع صاحب الحاجة، عرف الآن؟ قال فمثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضي بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة، شفاعة الظاهر لدفع مضرة، وشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة أو لجلب منفعة. ومسألة الشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أقسام كما في كتاب التوحيد، عرف الآن؟ وربما ستأتي في وسط الكتاب في باب إثبات الشفاعة، الشفاعة ثمانية أقسام، شفاعة الكبرى في أهل الموقف، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أناس قد أمر بهم إلى النار يشفع فيهم إلى أن لا يدخلوا النار، شفاعة في ناس قد دخلوا النار يشفع فيهم إلى أن يخرجوا منها، شفاعة صلى الله عليه وسلم في أناس كشفاعة في عم أبي طالب هو في الدرك الأسفل من النار يشفع فيه إلى أن يخفف عنه العذاب كما في الحديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، شفاعة في أناس قصرت بهم حسناتهم وليس عندهم سيئات يدخلون النار وقصرت بهم حسنات يدخلهم الجنة يشفع فيهم حتى يدخلوا الجنة، وشفاعة صلى الله عليه وسلم في أناس لهم منازل نازلة في الجنة يشفع فيهم حتى يرتفعوا منازل عالية، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا. قوله من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله، أي إذنه له، طيب إلا بإذنه، أي إذن الله له، وهذه تفيد إثبات الشفاعة لكن بشرط أن يأذن، ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه. وقبل أن ندخل في التفصيل، الشفاعة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام عموما، يعني غير الشفاعة التي هي ثمانية أقسام شفاعة الأخروية، لكن في اعتقادنا في الدنيا بين الناس انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. شفاعة منفية قسم نفوا الشفاعة تماما وهم الخوارج، ومن كان على شاكلة فقالوا لا ليس هناك شفاعة، رفضوا الشفاعة. وقسم غلوا في الشفاعة وقالوا إن الأنبياء يشفعون لكل من هب ودب، والنبي والأولياء يشفعون لأولياء وإن وقع في الشرك وتمسح بالقبور وفعل المنكرات فهو يشفع فيه. الشفاعة شرعا إخراج تكليف النبي صلى الله عليه وسلم أو الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج يشفع في من دخل النار إلى أن يدخل الجنة، بل هي ثمانية أقسام. الشفاعة شرعا تنقسم إلى ثمانية أقسام وستأتي، وليس هذا وقت سؤال، السؤال يؤخر إلى بعد الدرس إن شاء الله. طيب، الشفاعة شرعا تنقسم إلى ثمانية أقسام. شفاعة وهي أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش فيدعو الله ويسبحه ويحمده بمحامد لا يستحضرها، ثم يأذن له في ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذه الشفاعة شرعا. الشفاعة شرعا ثمانية أقسام كما سيأتي ذكرها، وقد ذكرنا شيئا منها قبل قليل. فقلنا ماذا؟ شفاعة منفية، شفاعة أن إيش؟ قسم من الناس أنكرها وهم الخوارج وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، وقسم غلوا فيها وقالوا إن النبي يشفع لكل مسلم ولو كان ملحدا أو صوفيا أو ضليلا أو متمسحا بالقبور أو يلبس التمائم والحروز أو يستغيث بغير الله ما دام أنه مسلم فيشفع فيه، غلوا فيها وأثبتوا الشفاعة للأولياء لأوليائهم ولساداتهم ولمعبوديهم ولأربابهم، ولذلك يطلبونها من غيرهم، بل بعضهم أمر طلابه كما قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة. ويقول البرعي في بردته قال إذا لم نعم يقول وهو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فيطلب الشفاعة من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا تطلب من النبي، إنما تطلب من؟ من الله سبحانه وتعالى. فنحن نطلب من الله اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وادخلنا في شفاعة نبيك. القسم الثالث الوسط وهم أهل الحق السلفيون أتباع الكتاب والسنة الذين يثبتون شفاعة موافقة للكتاب والسنة بالأدلة إذا توفرت فيها ثلاثة شروط سيأتي ذكرها الآن، التي هي الشفاعة المثبتة. قال وذكرها بعد قوله له ما في السماوات، يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله، وهذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى وسلطانه عز وجل. قوله وتفيد هذه الجملة أن له إذنا، والإذن في الأصل الإعلام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال إيش هذه الجملة تفيد؟ أن له إذنا. نعم يا أخي، قالوا أن لله إذن، هنا سقطت في الطبعة هذه، إذن في الصواب كما عندكم. وتفيد هذه الجملة أن لله إذنا، الطبعة التي أقرأ منها لفظ الجلالة ساقط منها. والإذن في الأصل الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله، فمعنى بإذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. وهناك شروط أخرى للشفاعة، منها أن يكون راضيا عن الشافع. من هو الذي راضي؟ الله سبحانه وتعالى، أن يكون راضيا عن الشافع. هذا يخرج من يا إخوان؟ يخرج أئمة الصوفية الذين أتباعهم يرجون شفاعتهم، أو ذاك الذي قال مريدي تمسك بي، هذا إن كان صالحا، أنت نفسك ملحد تحتاج إلى أن تتوب إلى الله، فكيف تجعل نفسك شافعا؟ ومن أخبرك أن الله قد رضي عنك أو سيقبل شفاعتك حتى تمني الناس وتوعدهم بأن يطلبوا يتمسكوا بك وأن يطلبوا منك النجاة والشفاعة؟ مريدي تمسك بي وكن بي واثقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ابن عباس يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. ما قال أنا ابن عمك وأنا رسول الله وأنا حبيب الله وأنا صفوة الله، ثق بي وكن متمسكا بي وأنا لي جاه عند الله. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر نفسه عند الله عز وجل، مع أنه أفضل خلق الله عز وجل، بل سيد حامل راية اللواء الحمد يوم القيامة، أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، ومع ذلك في باب العبودية يعرف قدر نفسه أنه عبد، وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، وأنه قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، سبحان الله. ثم يأتي الصوفي يقول لك مريدي تمسك بي وكن واثقا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة وأنا واحد منهم محمد بن عبد الله لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث أبي هريرة لما نادى الناس يا معشر قريش في لما صعد على الصفا لما نزلت قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وقال يا معشر قريش يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني كذا يا حمزة عم رسول الله يا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أنقذ أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا أخوان عاد باقي تنصل من هذا التنصل وتخلي من الحول والقوة إلا بالله، يأتيك ضليل زنديق يقول لك مريدي تمسك بي وكن بواثقا ونجيك في الدنيا ويوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. نعم قال إذن أن يكون الله عز وجل الشرط الأول أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عن من؟ عن الشافع وعن المشفوع له، هذا الشرط الثاني. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الشرط الأول أن يكون الله راضيا عن الشافع، الشرط الثاني أن يكون راضيا عن المشفوع. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وأذن له قولا. الشرط الثالث إيش؟ الإذن. هذا الآية دليل، الدليل من السنة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يأتوا يستشفعون به ويقول أنا لها أنا لها يذهب ويسجد تحت العرش، ماذا يفعل؟ يستأذن، ما قال يا ربي أخرج الناس ويتجرأ كهذا الضليل الصوفي الذي يعد الناس بالباطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، هذا ينطبق عليه هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب يتذلل وينكثر بين يدي جبار السماوات والأرض ويتواضع ويبرك بروك العبد الذليل بين يدي خالقه ومالكه، يقول فيحمد الله بمحامد قال فيدعني الله عز وجل ما شاء أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك. الآن جاء الإذن أم لم يأتي؟ جاء الإذن، ما وصل مباشرة يشفع لأنه ما قد جاء الإذن، جاء أولا تعبد وتذلل وسجد وخشع بين يدي الله عز وجل وأعلن الافتقار لله والخضوع، ثم بعد ذلك ما قال يكفي أو بقي إلى أن يشاء أن يدعني، فيدعني الله إلى أن يشاء أن يدعني، ما شاء أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى وقل يسمع واشفع ايش تشفع. هذا هو الأمر الثالث. نعم قال وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة وهي قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها أدلة أن الملائكة تشفع أيضا مع الندم على الأنبياء. قال أن يرضى عن الشافع والمشفوع له لأن حذف المعمول يدل على العموم، ومن أراد التوسع في تفاصيل الشفاعة وشروطها فلينظر إغاثة اللهفان لابن القيم المجلد الأول صفحة 402 إلى 407 ومدارج السالكين المجلد الأول 597 إلى 598 فما بعدها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة إذا قال قائل ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو، قال فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. هذه كلام طيب، لكن لا بأس لو توسعنا قليلا بأدلة من السنة. لو أوردنا إشكال على كل ما فعل ما شرعه الله عز وجل ما ننتهي. ولذلك هل يوجد صورة لهذه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أليس قد علم الله أهل الجنة وعلم أهل النار؟ قال: نعم. وفي لفظ أو رواية: أليس قد فرغ من أهل الجنة وأهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ ما دام أن الله قد علم أهل الجنة أهل الجنة وعلم أهل النار، ففيما العمل؟ هذا إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة أو من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة أو الجنة، لفظان واردان، ومن كان ميسرا لعمل أهل النار فسييسر لعمل أهل النار، أو قال لعمل أهل الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف الآن؟ فهنا حفظكم الله شرع الله عز وجل أسباب ورتب أسباب، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر، علم أهل النار يدخلهم النار لأنه يعلم الغيب، ولكن أهل النار سيصرخون بأي ذنب ندخل النار وماذا صنعنا، فتكون لهم حجة على الله. فأراد الله عز وجل أن يوجد الخلق حتى يعلم من دخل النار لماذا دخل النار، وتجري الأسباب على سنن الله عز وجل وعلى إرادته. وأيضا من دخل الجنة ما يكون عنده عبث هكذا، أو يقول ما يشعر بالنعمة التي هو فيها، لكن عند أن يأتي ويتعب في الدنيا ويذوق النصب ويجاهد في سبيل الله ويذوق الفقر وبرد صلاة الفجر والوضوء أيام الشتاء والعبادات ومشقة الصلوات ومشقة التكاليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالشهوات، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الجنة يعلم أنه إيش، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بإيش، بسبب بما كنتم تعملون. الباء هنا إيش، سببية أم عوض؟ سببية، ما هي بعوض، ما لأن النبي قال إيش: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال ابن القيم: الباء ها هنا باء العوض، ما حد العمل حقه لا ينجيه، وقد ذكرنا مثالا لذلك، لكن الباء في الآية باء السببية أي بسبب. إذن دخول الجنة رتب الله عليه أسبابا، ودخول النار رتب الله عليه أسبابا، الشفاعة أيضا رتب الله عز وجل عليها أسبابا، منها ما ذكره الشيخ ابن عثيمين أنه ليظهر مقام النبي صلى الله عليه وسلم المحمود. أيضا اقتضت حكمة الله حتى في أمور الدنيا، لو أراد الله عز وجل أن يقضي حاجتك على يدك مباشرة لقضاها، وأيضا لو أراد الله يعطيك الولد لأعطاك الولد بدون أن تتزوج، فلماذا تتعبني وأتزوج، ارزقني ولد وانتهينا وارزقني ذرية، لكن لابد من أسباب. كما أنه لا يأتيك الولد إلا بالزواج، ولا تحصل على الرزق إلا بالكدح والعمل، ولا تحصل على شيء إلا ببذل السبب، كذلك الشفاعة رتب الله عز وجل على نجاة من دخل النار أو الموقف شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله تعالى: قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. له تعارف كثيرة في كتب علم الكلام مثل التعريفات للجرجاني وغيرها، لكن أهل السنة غالبا يأتون بالخلاصة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. قال: والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم أي في المستقبل، وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله سبحانه وتعالى وما كان من أفعال الخلق. وقوله الضمير في قوله يحيطون الذي هو الواو يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني لا أحد يحيط بعلم الله عز وجل أحد، ولا يحيطنا بشيء ولو كان من علمه إلا بما شاءه أن يعلموه. فإذا قلنا من علم ذاته وصفاته ما نعلم بشيء إلا ما علمنا، عرف الآن. ولذلك ربما قد سيذكر المصنف أو الشارح ماذا، هل أسماء الله عز وجل وصفاته محصورة بعدد معين؟ في خلاف، وبعضهم ينقل عن شيخ الإسلام تيمية قلنا محصورة بعدد معين وكذا. والصحيح إذا قلنا بصحة حديث ابن مسعود الذي فيه وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك إلى آخر إيش الحديث ماذا، فإذا كان هذا الحديث هو محل خلاف هل إسناده متصل أم منقطع، لأنه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود واختلفوا في سماعه من أبيه. بعض أهل العلم يقول بأنه سمع، وأنا أوافق من قال بأنه سمع وربما قد صححته في بعض الكتب، ومن أهل العلم من يرى أنه منقطع في الحديث. فإذا صح الحديث قالوا بأن أسماء الله عز وجل صفاته غير محصورة بعدد معين، ويستدلون بحديث آخر صحيح قوه وقوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله عز وجل لا يكون إلا بيش بذكر بالإخبار عنه بأسمائه وصفاته، فالنبي يقول لا أحصي ثناء عليك، والإحصاء لا يكون إلا بذكر أسمائه وصفاته. نعم، يعني أن قوله يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن علم هنا بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه إلا بما شاء، وكلا المعنيين صحيح. وقد نقول إن الثاني أعم، لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته وبما سوى ذلك. قال تعالى دليل على ذلك أيضا أنه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أدلة، قول تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هكذا ولا لا؟ نعم، ومن العلم اسماء الله وصفاته وما يعلمه سبحانه وتعالى مما علمنا. وأيضا قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية الثانية هيش ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما في الأرض من شجرة، هذه الأرض على سعتها ما فيها من شجر لو جعلها الله عز وجل أقلام، والبحر هذا الموجود يمده من بعده سبعة أبحر وهي كلها حبر مداد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ثم كتبنا به ما نفذت كلمات الله لا إله إلا الله. إذن إيش أوتنا من علم؟ إذن هنا ينطبق علينا وعلى الخلق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمنا فقط، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قوله وسع نعم إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامها الكونية وأحكامها الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان الله. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه بمعنى شمل، يعني أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسع السماوات، أي ما وسع السماوات والأرض. وقد جاء في سيأتي أن يشمل السماوات والأرض السبع السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة. نعم، قول الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وهذا هو الراجح كما سيأتي بيانه عن ابن عباس. وأما ما ورد من أن الكرسي علمه فهي رواية منكرة شاذة، لأنها من طريق مغيرة. نعم، سنذكرها الآن فيما أذكرها من طريق مغيرة وهو عن سعيد بن جبير، مغيرة عن سعيد بن جبير، ومغيرة مدلس، وأيضا خالف الروايات الصحيحة وخالف أيضا إجماع السلف. تفسير الكرسي بالعلم قول مردود، رده شيخ الإسلام تيمية ورده ابن القيم ورده ابن أبي العز في شرح الطحاوية والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وكثير من أهل العلم واستنكروا هذه الرواية. نعم، وممن طعن في هذه الرواية محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه الرد على الجهمية وحكم عليه بالنكارة أو الشذوذ. وهناك قول آخر بأن الكرسي هو إيش؟ العرش نفسه، وردوه أيضا وقالوا قال ابن كثير وابن تيمية إنه ليس بالعرش، لأن العرش كالقبة والكرسي ما هو إلا كالمرقاة إلى العرش. نعم، وقالوا إنه فلك أيضا، وردوا هذا القول أيضا. نعم، قال وليس هو العرش بل العرش أكبر من الكرسي، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. خرج ابن شيبة ابن أبي شيبة وغيره، وقيل إنه قال إنه لا يصح حديث، نعم لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف على أبي ذر. نعم، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق، ولا بأس أن نقرأ ما قال ابن كثير من أجل أن نحقق المسألة في مسألة الكرسي. نعم، قال الشيخ قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأما الكرسي فروى ابن جرير أي في التفسير من طريق جويبر وهو ابن سعيد الأزدي وهو ضعيف عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، وقال ابن كثير وهذا لا يصح عن الحسن، بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أن الكرسي غير العرش. قالوا عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قال في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، والمحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدركه وغيره، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه من طريق سفيان الثوري عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، إلى أن قال نعم. وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاسي تفسير عن أبي عاصم النبيل عن الثوري فجعله مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وحكاه ابن جرير عن أبي موسى الأشعري والضحاك بن مزاحم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ومسلم البطين، وقال السدي عن أبي مالك الكرسي تحت العرش، وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش، إلى أن قال. وقال ابن جرير في تاريخ حدثنا ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع سيء الحفظ قال حدثنا أبي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله عز وجل وكان عرشه على الماء أي على أي شيء كان الماء، قال على متن الريح، قال والسماوات والأرض وكل ما فيهن من شيء تحيط بها البحار ويحيط بذلك كله الهيكل ويحيط بالهيكل فيما قيل الكرسي. وروى عن وهب بن منبه وهو راوي للإسرائيليات نحوه، وفسر وهب الهيكل فقال شيء من أطراف السماوات محدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت، وفيما زعموه نظر لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير، كما ورد به الحديث المتقدم أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة، وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك. قال رحمه الله تعالى فإن قال قائلهم نحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا، فنقول الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف إن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه يعني كالسلم الذي يرقى به. قال ومثل هذا لا يكون فلكا، ومن زعم منهم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه فقد قال ما لا يعلم ولا دليل لهم عليه، هذا مع اختلافهم في ذلك أيضا كما هو مقرر في كتبهم والله أعلم. انتهى من البداية والنهاية. طبعة عالم الكتب المجلد الأول صفحة 23 إلى صفحة 25. نعم، قال رحمه الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، قال يعني لا يثقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض، وهذه من الصفات إيش؟ المنفية والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي هي كمال إيش؟ القدرة والعلم، كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. قوله وهو العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة لأن علوه عز وجل لازم لذاته. سيأتي معنا أن العلو ثلاثة أنواع في باب إن شاء الله، في باب صفة العلو. والفرق ذكرنا أنه لا يصح مرفوع. قال فأما نعم، والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. وعلو الله عز وجل قسمان، علو ذات وعلو إيش؟ صفات. بل هم يقولون إيش؟ ثلاثة أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو إيش؟ الصفات، هكذا. نعم وسيأتي. فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه، أي مجانب له، ولا حذاءه شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليها عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أيضا علو القدر، قال تعالى إيش؟ وعلو القهر، نعم علو الصفة، علو الذات وعلو القدر وهو علو الصفات، وعلو إيش؟ القهر. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. نعم ذكرنا علو الذات، علو الصفات، علو القهر. نعم علو القدر، علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر وهو نعم. وقوله العظيم أيضا صفة مشبهة ومعناها ذو العظمة، وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة، وهي الله لفظ الجلالة، الحي القيوم العلي العظيم. وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء. نعم طيب نقف، كم أخذنا من الوقت يا أخوان؟ 42. 42 إذن يكفي إلى هنا إن شاء الله، ونكمل هذا غدا قوله.